وَمَا اسْتَوَى إِلَّا Lord, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ومن الجبال جنود كثير وهم مختلف ألوانها وغريب جنود Oh, إن الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إن الذين يتلون كتاب الله كده يا حبيبي كده يا ابني لأنهم يا عم لأنهم النبي أشرف الأمة لما يكون إبليا إن الذين يتلون كتاب الله من اول اللي يا مولانا

عم الشيخ ويفتح عليك يا عم الشيخ حمد. العمين يا شيخ علي. Oh, اقرا يا ابني الطريقه الحلوه دي اقرا الله الله Thank you. انت بتقول في حي القرآن واهل القرآن كتر بقى. ثم اورثنا الكتاب ترجع تاني من ورا شوية. ثم اورثنا الكتاب انت بتزكي نفسك وبتزكي نفسك. قول بقى سمعهم قل لهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من عبادنا قل يا جدع وقرا ثم أورثنا روح لحالك يال والله ما انت طالع منها يا سيدي. هو عبد الستار قال لك انا مش مروح الا 11، هو دايما يروح 11. لا ده انا جاي ازود، انا شايف دي ده بتاع 11 ليه؟ بتبقى يعني مش لازم تروح 11 ده. طيب ما ورثنا الكتاب الذين اتقينا من ايوه النبي مش الحديث ما تصعب ولا ما لا إله إلا الله.